علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 87 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 88 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قوله تعالى: ولا تأكلوا، قرأ بإبدال الهمزة ورش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر من الدرة، وحمزة عند الوقف فقط. ولا تأكلوا أموالكم منفصل واضح، المنفصل واضح قبل كده بيناه كثير، قرأه بالقصر كمان مرة. مين بقى القصر والتوسط؟ قالون ودوري أبي عمرو. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب، واللي هيقرأوا بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر، والذي يقرأه بالتوسط المد 5 حركات عاصم فقط. يبقى عاصم له إيه؟ 4 حركات وخمس حركات، وما كان المعدى أن ننكره وقد ثبت في التيسير، قرأنا به على مشايخنا 5 أو 4 بس 4 ببقى إيه أضبط شوية، هتقدر تضبطه بس عنه. إنما لا ننكر وجه إيه ورد. أما 6 حركات فورش عن نافع وحمزة. ولا تأكلوا أموالكم، أموالكم ميم جمع، قرأها بالصلة والإسكان بالخلاف قالون، له وجهان. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخيره جاء الدال رمز ابن كثير، ابن كثير. وقرأ بالصلة قولا واحدا. في الدرة بقى بقول: وصل ضم ميم الجمع أصل، أصل المشار إليه بالهمزة من أصل، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. بينكم واضحة ميم الجمع أيضا واضحة، بالباطل وتدنوا بها إلى الحكام منفصل واضح، واضح فضيلة الشيخ. إلى الحكام لتأكلوا، مثل تأكلوا الأولى في أول الآية، لتأكلوا لتأكلوا تقول لتأكلوا بالتحقيق، لتأكلوا فيها تحقيق وفيها إبدال فقط. نعم، وبالإبدال.